يقول هل في صحيح البخاري ومسلم راوي قواه البخاري أو مسلم؟ نعم، ما كل من خرج له البخاري ومسلم فالأصل أنه يقويه. نعم، يعني وإن كان هناك من رواة من فيهم ضعف، لكن البخاري ومسلم انتقوا ما استقام من حديث